قال أبو رجاء: وسئل عكرمة فقال: لو شاء لجعلها كخف البعير. ساق بإسناده عن مجاهد قوله على أن نسوي بنانه رجليه قال: كخف البعير فلا يعمل بهما شيئا. ساق بإسناده عن قتادة: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، قادر والله ربنا على أن يجعل بنانه كحافر الدابة أو كخف البعير، ولو شاء لجعله كذلك، وإنما ينقي طعامه بفيه. ساق بإسناده عن قتادة في قوله على أن نسوي بنانه، على أن نسوي بنانه قال: لو شاء جعل بنانه مثل خف البعير أو حافر الدابة. ساق بإسناده عن عبيد قال: سمعت الضحاك يقول في قوله على أن نسوي بنانه قال: البنان الأصابع، يقول: نحن قادرون على أن نجعل بنانه مثل خف البعير. نعم، لعلنا نقف نكمل كلامها العربية بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما سبق في الدرس الماضي أن جواب القسم محذوف يؤخذ من أو يقدر من السياق، وكان التقدير أو أحد التقديرات لتبعثن، ويجوز أن يكون تقدير ما يتناسب مع مقام يوم القيامة كما ذكر بعض المفسرين عن غير هذا التقدير. قوله: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ طب الآن الإنسان، وهذا سبق أن ذكرناه عن الطاهر بن عاشور أنه قال إن مصطلح الإنسان في القرآن المكي يراد به من؟ الكافر، يراد به الكافر، لأن المؤمن لا يعني يظن هذا الظن، بل المؤمن يوقن بذلك، ليس كذلك؟ فهذا إذن الاستفهام في قوله أيحسب الإنسان، كأنه يراد الإنسان الكافر ألا نجمع عظامه، وهذا قولهم: من يحل عظامه وهي رميم، هكذا كانوا يتصورون. فهذا التصور إنما هو عند الكفار. قد يقول قائل: لماذا خص العظام بالذكر؟ لأنها ماذا؟ تتفتت. ولو رجعتم إلى قصة الذي مات 100 عام ثم بعده الله، ماذا حصل؟ قال: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. معنى أن العظام هي التي إيش؟ يبتدأ في ماذا؟ في خلقها، ثم تكسى هذه العظام اللحم. وقد قيل إنه كان يرى دبت فيه الحياة وهو يرى عظامه كيف تكسى باللحم، وهذا لا شك أنه بالنسبة له أبلغ في وصول اليقين عنده، وصول اليقين عنده، مما لو كان قام وهو لم يرى مثل هذا، ثم بعد ذلك نظر إلى حماره وإلى طعامه. لكن المقصد الآن أن عندنا الآن المعنى أنه أن الخطاب موجه، والاستفهام هذا الإنكاري موجه للإنسان الكافر. قال الله سبحانه وتعالى: بلى، يعني أيحسب أن نجمع عظامه؟ بلى نجمع عظامه قادرين، كأنه الآن قوله رد بلى يعني قادرين على ما هو أعظم من ذلك، وهي قوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. في قول بلى قادرين على أن نسوي بنانه، كما تلاحظون ممكن نقول هو إجماع وإن من السلف على أن المراد بتسوية البنان ما هي؟ أن يجعلها ماذا؟ مستوية كخف البعير أو كالحافر. لو كانت مستوية كخف البعير أو كالحافر لا شك أن تنعدم منها ماذا؟ الفائدة، يعني الفائدة تنعدم. يعني تصور لو لا سمح الله إنسان أصابته النار فصارت يده إيش؟ التزقت أصابع بعضها ببعض، انعدمت عنده إيش؟ فائدة الأصابع. ولذلك السلف أشاروا إلى قضية القبض والبسط. وأنا بودي أن ننتبه أننا نحن في كثير من الأحيان حين نقرأ تفسير السلف نجهل مرامي كلامهم، ونظن أن كلامهم كلام يعني بتعبير عن ما أريد أن أطلقه، لكن قد يحصل عند بعضهم أنه كلام ضعيف هذا، ويأتي يقول: كيف هذا الكلام؟ يعني ما وجه القدرة في كونه يجعل إيش؟ عظامه مستوية. ودي أن نتنبه ونتأمل. لا يمكن أن تتفق كلمة السلف على معنى ثم يأتي واحد من المعاصرين ويعترض على كلام السلف أن هذا كلام ليس هو المراد، وأن هناك ما هو أبلغ منه، هذا لا يتعتى. وأنا أقول أن تتنبه لهذا، لماذا؟ لأننا مع الأسف علومنا مع الأسف يأتي إليها من يكون ضعيفا فيها، يعني متخصص. الآن تخصص هذا صار إشكالية، يعني صارت لفظة متخصص هذه أحيانا جيدة من جهة وأحيانا قد تكون سيئة من جهة. إذا صار متخصص عنده جهل فهذه مشكلة، وأحيانا يأتي إلى التخصص من ليس من أهله فيفسده. فإذا يفسد التخصص من هو من أهله، يعني من التخصص انتسابا وهو جاهل فيه، ويفسده من يأتي إليه من ليس من أهله. فأهل التحرير والفهم مع الأسف قليل، فإذا قل أهل الفهم والتحرير برز مثل هؤلاء، وإذا سكت أيضا أهل الفهم والتحرير عن أخطاء مثل هؤلاء انتشرت هذه الأقوال حتى يصعب أن يعني فيما بعد أن ترد وأن ينبه على الخلل الذي يقع فيها. فالآن لو تأملت الآيات التي قبلها، هنا قلنا الآن الخبر عن يوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، جاء يحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، قال بلى، يعني كان المعنى لو قال بلى وسكت قال يعني كان معناها بلى نجمع عظامه، لكنه نبه على القدرة على جمع العظام بأمر يقول نحن أقدر على شيء أدق من هذا، وهي أن نسوي بنانه. فلابد نحن نفهم كيف جاء السياق القرآني. ولهذا لاحظ الطبري رحمه الله تعالى يقول بلى قادرين على أعظم من ذلك، يعني قادرين على أعظم من ذلك أن نسوي بنانه. ما معنى نسوي؟ نسوي بمعنى نجعلها إيش؟ مستوية، ليس كذلك؟ فإذا نسوي من التسوية، يعني نجعلها إيش؟ مستوية. أين نجد في القرآن مثل هذا؟ في قول سبحانه وتعالى قرأناها في الدرس الماضي لما تكلمنا عن وقف النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مثلها ونفسنا ما سواها، لكن أيضا مثلها أيوة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني يكونون هم الأرض سواء، معنى أنهم يكونون ترابا كما أخبر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ، ويقول الكافر ويا ليتني كنت ترابا، يعني قوله قول الكافر يا ليتني كنت ترابا هو معنى قوله سبحانه وتعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يعني يكونون مستويين مع الأرض يعني يكونون تراب، فتنتهي هذه أو ينتهي هذا الجسد وتنتهي هذه الروح عندهم. فإذا الآن التسوية المراد بها جعل الشيء مستويا، جعل الشيء إيش؟ مستويا. هكذا فهم السلف هذه الآية. طيب ما وجه القدرة التي فهمها السلف في كون الله سبحانه وتعالى يجعل هذه خفا أو حافرا؟ لما قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه، هذا تهديد، يعني تهديد لمن؟ للكافر في الدنيا، أننا نقدر على أن نجعل بنانك كيش؟ كخفي البعير أو حافر الحمار فلا تستفيد منها، قادرين على أن نفعل هذا. فلو فعله معناها أن من يقدر على أن يفعل هذا الآن قادر على أن يعيد هذه العظام ويكسوها لحما. هكذا فهم السلف، طبعا لم يفصلوا هذا التفصيل، لكن هذا معنى الكلام. لاحظ الآن كلهم مجمعون على هذا. ولو تأملت كيف قال مثلا الرواية على الحسن فيها تفصيل، قال جعلها يدا واحدة وجعلها أصابع يقبضهن ويبسطهن ولو شاء لجمعهن، قال فأنقيت الأرض بفيك، هذه العبارة ما زلت يعني ما تحتاج مراجعة، لكن المقصد أنه يقول جعلها لو كانت مستوية ماذا تفعل إذا أردت أن تأكل الطعام؟ مثل ما تأكل بهيمة، ما تستطيع تستفيد من يديك. فهذا تهديد أو ليس بتهديد؟ هذا تهديد، يعني تنبيه على قدرة الله سبحانه وتعالى أنه لو شاء أن يفعل هذا لفعل بكم، لو شاء أن يفعل هذا لفعل بكم. فهذا تنبيه على أن الله سبحانه وتعالى الذي يستطيع أن يسوي البنان يجعلها مستوية بحيث أنها تلغى فائدة هذه الأصابع، قادر على أن يجمع تلك العظام، قادر على أن يجمع تلك العظام. هكذا الآن فهم السلف. هناك قول ذكره بعض أهل اللغة، ذكره ابن قتيبة وغيره، أن المراد أن نسوي بنانه، أن نعيد بنانه بعد البلاء، أن نعيد بنانه بعد البلاء. وقالوا إنما خص البنان لما فيها من اللطافة، لما فيها من اللطافة. الآن كيف فهم ابن قتيبة ومن قال مثل هذا القول معنى نسوي، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، نعيد معناها نخلقها. اي نعم، معناها أن نعيدها أو نخلقها مرة إيش أخرى. وهذا الحقيقة يحتاج إلى تأمل، هل يأتي في اللغة نسوي بمعنى نعيدها مرة أخرى، يعني نعيدها مرة أخرى، يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. على العموم أنا أقصد أن يكون عندنا تنبه إلى، أهم شيء عندنا تنبه إلى كيف فهم السلف هذا المعنى. هذا المعنى الآخر إذا صح فإنه لا يعارض المعنى الأول، فيكون عندنا الآن كم معنى؟ يكون عندنا معنيان، الأول نجعلها مستوية كخف البعير، وهذا من باب التهديد، وأنه القادر على أن يجعلها كذلك قادر على أن يعيد هذه العظام مرة أخرى. المعنى الثاني يكون من باب إيش؟ إيش ماذا نسميه اللي هو لا اللي هو في الإعادة، يعني التنبيه على ما سيحدث، أننا نقدر على، ليس نقدر على العظام فقط بل نقدر على هذه الأطراف اللطيفة الرقيقة أن نعيدها، يعني بلى نقدر على ما هو أعظم من العظام وهو تلك الأطراف الرقيقة فنعيدها مرة أخرى، نعيدها مرة أخرى. فهذا إذن أيضا داخل ضمن التنبيه على القدرة، يقول لا نعيد العظام فقط بل كذلك نعيد هذه هذا البنان اللطيف الرقيق مرة أخرى. فإذا صار في تناسق أيضا في هذا القول وليس مضادا للقول الأول، فنقول يحتمل هذا ويحتمل هذا. طبعا ما جاء في التفسير المعاصر إنما اكتشف ما يسمى بالبصمة، هذا يدخل ضمن القول الثاني، يعني ليس قولا جديدا وإنما هو يدخل ضمن القول إيش الثاني، وهذا يجب أن نتنبه له، وأنه أحيانا بعض التفسيرات العلمية تدخل تحت قول من أقوال السلف، تندرج تحت قول من أقوال السلف فلا يقع فيها يعني إشكال أو أنه الواحد يتحرز منها، فهذا أيضا ينتبه له. لكن يبقى عندنا اللي هو دلالة نسوي بمعنى نعيد تسويتها، يعني سواها بمعنى أعاد تسويتها أو أعاد خلقها، تحتاج إلى مراجعة. نعم نفس القضية، لو هو إذا سوى الأصابع صارت اللازم منها أنه تستوي البنان، لا المعنى الآن هو عندنا إشكالية، هو لماذا نحن نضيق الدلالة والسلف قد وسعوها، لو ذهبنا نضيق الدلالة سنلغي كلام كل هؤلاء، فالسلف وسعوها في فهمهم أن المراد الأصابع كلها، ويكون خص البنان، هذا هو السؤال جيد، لماذا خص البنان بالذكر والمراد الأصابع والمراد الأصابع، فيكون ممكن مثل ما ذكر بعض اللغويين أنه للطافتها، أنه للطافتها، أو أنه من لازم إيش من لازم تسوية الأصابع تسوية إيش البنان. أي نعم، لا البنان كل أصبع له بنان، لا جنس يصير في جنس البنان. أي نعم، إذا جاء مفسر بقول ينقض أقوال السلف واللغة تحتمله والسياق تحتمله فهو قول باطل باطل باطل. أعيد مرة أخرى عشان نفهم القاعدة، هذا قاعدة مع الأسف بعض من يسمعها لا يفهم، لأن الطريقة في تعلم التفسير طريقة أخرى. إذا جاء قول ينقض أقوال السلف، يعني قول حادث ينقض أقوال السلف حتى لو كانت اللغة تحتمله والسياق تحتمله فهو باطل لا يقبل، وهذا له أمثلة كثيرة، أمثلة عند المتقدمين كثيرة وأمثلة عندنا أيضا عند المعاصرين كثيرة. يعني أضرب لك مثال في هذا، في قوله سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، الآن ظاهر الآية يثبت بكاء للسماء والأرض وما يثبت يثبت، كيف فهم السلف هذه الآية؟ فهموها على ذا المعنى على ظاهرها، أن للسماء أن السماء تبكي وأن الأرض تبكي، وفي الحديث المعروف فيه ضعف وذكره ابن عباس قال يبكي على ابن آدم موضعان، موضع عمله في الأرض وموضع صعود عمله في السماء، يبكي على ابن آدم موضعان، وكذا ذكرها في تفسير هذه الآية فما بكت عليهم السماء والأرض. من نحى إلى رأي المعتزلة مثل الشريف الرضي، طبعا هو من الرافضة من ويعتبر طبعا من الأشراف، وكان أيضا هو نقيب الطالبيين وله كتب، يعني كتب من كان من كتبه متشابه القرآن ذكر مثل هذا، واعتمد على التأويل العقلي البحت. يقول فيه مثل هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال لم تبكي، لم تبكي، ينفي البكاء. طيب ما الذي بكى؟ يقول إما أن تكون على مجاز الحذف، فما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إيش؟ واسأل القرية، أي أهل القرية. أو فيما لو كانت تبكي لبكت كما قال عنترة: ولو علم الكلام لكان إيش؟ مكلم. فهذا الآن ماذا؟ نقض، يعني إبطال. فمثل هذا القول لا يقبل، يعني مثل هذا القول لا يقبل، لأن السلف يثبتون وهذا إيش؟ ينفي. فبينما تضاد، مع أن اللغة تحتمله والآية إيش؟ أيضا تحتمله. فإذن يجب أن يكون عندنا تنبه لهذا. يعني من باب المناسبة إحنا يعني لما اخترنا مثلا تفسير الطبري رحمه الله تعالى، لم يكن الاختيار فقط لأنه تفسير الطبري، لأن هناك معالجة لأقوال السلف وفهم لها. الطبري رحمه الله تعالى كان يتعامل مع هذا القول كما تلاحظون، يعني مع الأسف أن طريقة تعلم التفسير، وأنا جر إليه الحديث لأن الأيام الماضية كان فيه حديث عن هذا، أنه لو تأملتم، لو تأملتم الواقع في تعلم التفسير سواء في الجامعات أو حتى في الدروس، تجدون أن قضية تحرير التفسير، تحرير المعنى، تكاد تكون معدومة إلا عند القلة. قضية تحرير المعنى، يعني ما هو المراد بكذا، ما معنى كذا، كيف نفهم الآية، كيف فهم السلف هذه الآية، يعني ما هي المقومات لفهم المعنى، هذه تكاد يعني لا تكاد تجدها، وهي موجودة عند الطبري رحمه الله تعالى واضحة جدا. من يقرأ في تفسير الطبري تظهر له. أيضا من يقرأ تفسير السلف مجردا ويحاول أن يتفهم فيه ويتملى ويتوصر سيجدها واضحة جدا في تفسيره، لكن نحن فقدنا هذا الأسلوب وظننا أن ما عندنا من العلم أفضل مما عندهم. وأنتم تعلمون العبارة ترد في كتب العقائد أنه كلام السلف إيش؟ أسلم، وكلام الخلف إيش؟ أعلم وأحكم. كيف تكون هذه؟ ما نعرف، ولكن لا شك أن هذا نوع من الشبهة التي قد ألقيت على بعض علمائنا، وإن كانوا كبارا، يعني ولو كانوا كبارا ولو كانوا أصحاب عقول، لكن العصمة لمن؟ لله ولرسوله، يعني ليس هناك عصمة لفلان ولا لعلان، إنما العصمة لهذه المناهج اللي منهج السلف عموما، منهج الصحابة والتابعين واتباع التابعين، حتى في التفسير مثل هذا المقام. فعدم فهم هذه الأوليات يشكل في هذه القضية الكبرى في كيفية التعامل مع أقوال السلف. وأنا أذكر لكم هذا الكلام لأن بعض من تعرض لهذه الآية من المعاصرين، واسمحوا لي أقول عبارة وهي من عبارات لو كنت ذا لا أتيت بها، استسخف تفسير السلف هذا اللي الآن ما رأينا غيره في التفسير. لماذا؟ لأنه لم يفهم مرامهم، وهو يريد، وهو أصلا جاء إلى الآية وفي ذهنه فهم معين، ما وجد هذا الفهم عند ابن عباس ولا عند قتادة ولا عند الحسن، وعنده فهم آخر، فماذا حصل منه؟ بدل ما يحاول أن يتفهم كلامهم ويفهم وجهه ألقاه جانبا ولم يأخذ به، وأيضا ذمه أو اعترض عليه، ثم ذهب إيش؟ ينحو منحا آخر. فهذا مشكل، يعني مما وقع عند بعض المعاصرين، وتجدون هذا المنهج. لا أريد أن أسمي يعني، لكن أحب أن يكون عندنا بس ولو ذا، مثل عائشة بنت الشاطئ لما كتبت في الإعجاز البياني في سور القرآن وفسرت الآيات، هناك منهجية فلسفية لما تأتي تطبقها تقع أنت لا شك تخرج فوائد، لكنك تقع في ماذا؟ في إشكالات. كيف تحل هذه الإشكالات مع المنهجية التي عندك؟ لا تستطيع أن تقبل هذه الأقوال لأنها تدخل ضمن منهجيتك، فماذا تصنع؟ تتركها، تعرض عنها، أو إذا ذكرتها إيش؟ تبطلها. راجعوا كلامها في قول سبحانه وتعالى: حتى زرتم المقابر، وكلامها أيضا في لا إله إلا الله، في قوله: وأنت حل بهذا البلد. ردت كل ما قاله السلف، وكاد يكون عندهم إجماع، يعني حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء. انظروا كيف تعاملت مع أقوال السلف، لم تحاول أن تتفهم أقوالهم. وأنا أضرب نموذج بهذا الكتاب لأنه كتاب مشهور ومتداول، ولكن أقول هذا النموذج ذكرته لكم مع الأسف موجود عند بعض المعاصرين. لا أتكلم الآن في كلامي هذا، لست أوجهه لمثل نصر حامد أبو زيد وأمثاله الذي كتبوا في علوم القرآن وفي التفسير. ليس هؤلاء هم الذين أريدهم، أنا أريد من هم من صفنا ولكنهم لا يحسنون تعاطي علم التفسير. لفظ التعاطي علم التفسير هذه لفظة راغبية نسبة إلى الراغب الأصفهاني، لأنه يقول يتعاطى علم التفسير. الراغب يا شيخ، نعم، ذكر من معاني سونا معنى خلق بناء على المعنى العام، ليس الدلالة ذاتية. إيش قال فيها؟ كقوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وقوله سويته هنا جعلته مستويا، وهذا أنا رجعت هذه الآية بالذات، فإذا سويته أي جعلته مستويا وليس خلقته، فالخلق دلالة لازمة الآن في هذه الآية. هات. وقوله رفع سمكها فسواها، أيضا التسوية ليست الخلق هنا، نفس التسوية. يعني قال فتسويتها يتضمن بناءها وتزينها المثل. أي نعم، أخذها باللازم، لكن ليست دلالة أصلية لسوى بمعنى خلق. ثم ذكر ورجل سوي استوت أخلاقه وخلقته عن الإفراد. جيد، لا بأس، لم كنت تراجع، أنا الحقيقة ضاق عني اليوم الفصل هذا، يعني عندي مشكلة ضغط في يوم السبت، وأنا مثل الطلاب ما أحضر إلا في آخر الوقت، لكن لعلنا نرجع مرة أخرى ننظر في دلالة سوى. أنا راجعت بعض الآيات وجدت بعضهم يذكر هذا، لكن هذه دلالة لازمة ليست دلالة أصلية، إنه سوى بمعنى خلق، إنما سوى جعل الشيء إيش مستويا، يعني سوى جعل الشيء مستويا. نعم نعم، ذكر ابن عاشور. قل لي ماذا قال الشيخ؟ لاحظ دخلها في اللوازم، يعني كناية عن الخلق لأنها تستلزمه. أي نعم، جيد. طبعا هو لم يشر الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، لم يشر لأنه أحيانا عنده هذه الإشكالية، لكن تغتفر في بحر ما يأتي به من الفوائد الكثيرة، ولا أحيانا يتعامل مع أقوال السلف بنفس القضية، يعني يعرض عنها، هي قليلة لكن موجودة عموما. إلا حملناها على المعنيين، ما عندنا مانع. كيف؟ هي قلنا أنه يصح حملها على هذا وعلى هذا، لكن التسوية كونها تكون دلالة مطابقة بمعنى الخلق، لا، التسوية تكون دلالة لازمة، يعني الخلق لها دلالة لازمة، يعني الخلق دلالة لازمة للتسوية، يعني لا يسوى إلا أن يكون إيش مخلوقا، واضح؟ مثل ما أشار إليها طار بن عاشور رحمه الله تعالى، والنفس الإشارة أشار لها أيضا الراغب قبل ذلك. كيف؟ هو قاعدة معروفة، إذا احتملت الآية، المعنيين معا بلا تضاد جاز حملهما عليها، إذا احتملت الآية المعنيين بلا تضاد أو أكثر من معنى، يعني أكثر معنيين أيضا جاز حمل الآية عليها. إحنا مر علينا كثير من التفسير في هذا، هي التغاير، نعم، وإن كان متغايرين، نعم، لأن التغاير هو الأصل، كلامنا في التغاير، لو كان في غير التغاير ما صار إشكال، فالتغاير هو دلالة على التنوع، يعني هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، فما في إشكال. ونبدو أن ذكرنا كثير من الأمثلة في هذا. أي نعم. واختلف أهل العربية في وجه نصب قادرين، فقال بعضهم نصب لأنه واقع موقع نفعل، فلما رد إلى فاعل نصب، وقالوا معنى الكلام أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى نقدر على أن نسوي بنانه، ثم صرف نقدر إلى قادرين. وكان بعض نحوي الكوفة يقول نصب على الخروج من نجمع، كأنه قيل في الكلام أيحسب ألا نقوى عليه، بلى قادرين على أقوى منك، يريد بلى نقوى مقتدرين على أكثر من ذا. وقال قول الناس بلى نقدر فلما صرفت إلى قادرين نصبت خطأ، لأن الفعل لا ينصب بتحويله من يفعل إلى فاعل. ألا ترى أنك تقول أتقوم إلينا، فإن حولتها إلى فاعل قلت أقائم، وكان خطأ أن تقول قائما. قال وقد كانوا يحتجون بقول الفرزدق على قسم لا أشتم الدهر مسلما ولا خارجا من في زور كلامي، فقالوا إنما أراد لا أشتم ولا يخرج، فلما صرفها إلى خارج نصبها، وإنما نصب لأنه أراد عاهدت ربي لا شاتما أحدا ولا خارجا من في زور كلام. وقوله لا أشتم في موضع نصب. وكان بعض نحوي البصرة يقول نصب على نجمع، أي بل نجمعها قادرين على أن نسخة الأخفش. شيخ حسين، في نسخة الأخفش تحقيق هدى قراعة بلاء، لو تكتبونها هنا فقط قبل ما بلاء نجمعها، يعني إيه بلاء نجمعها هكذا في نسخة الأخفش تحقيق هدى قراعة. نعم. طيب نقرأها كما هي ولا لا؟ بس قرأها كما هي، توضع الملحوظة هذه. نعم. أي بل نجمعها قادرين على أن نسوي بنانا. وهذا القول الثاني أشبه بالصحة على مذهب أهل العربية. نعم. طبعا لاحظوا الآن كلام أهل العربية واضح جدا فيه أن عندنا مشكل في الإعراب من جهة إيش؟ قادرين. طبعا في قراءة شاذة قادرون ما فيها أشكال لأن تأتي على الاستئناف، لكن قادرين تكون مرتبطة بما قبلها مباشرة ولا لا؟ يعني الآن من جهة الإعراب لو كانت بلا قادرون وهي قراءة شاذة ما كان في إشكال، يعني يكون على السناف بلا نحن قادرون على نسوي بنانا، لكن بلا قادرين ما الذي نصب قادرين؟ فهذا موطن إيش الإشكال. وذكر فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الذي ذكره هذا اعترض عليه الفرة في غير موطنه، يعني ما اعترض عليه في سورة القيامة، اعترض عليه يعني ذكر هذا الوجه في نصب قادرين اللي ذكره الآن الطبري، واعترض عليه يعني ضعفه في قوله ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني اعترض الفرة على هذا الإعراب الأول في قوله ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني في سورة البقرة ذكره واعترض عليه. طبعا لاحظوا الآن الكلام الذي أمامنا الآن هو كلام يمكن أن اللي يسميه بعضهم فلسفة النحو، يعني كيف نصب هذا الاسم القادرين الاسم الفاعل، هل نصبه الآن مثل ما ذكر الأول لأنه واقع موقع نفعل وقال معنى الكلام أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلى نقدر على أن نسوي بنانه، ثم صرف إلى إيش؟ إلى قادرين يعني فاعلين، إذن حول نفعل إلى إيش؟ فاعل. وهذا لا شك أنه كما قال يعني هو ذكر أن فيه ضعفا وأيضا ضعفه وغيره. الكلام الثاني كلام بعض نحوي الكوفة هو الفر نفسه وذكره في معاني في الموطن نفسه، يعني في سورة القيامة. والمذهب الثالث الذي ذكره هو مذهب الأخفش. وقع عندي إشكال، قال وهذا القول الثاني، قوله هذا القول الثاني هل يريد قول البصري أو قول الكوفي؟ يعني ثلاثة أقوال الآن ولا لا؟ لكنه قال وهذا القول الثاني أشبه بالصحة على مذهب العربية، طبعا أهل أضافوها زيادة من ميم يعني من المطبوعة، ما دامت ما في ليست إلا في ميم يكفي أنها مذهب العربية على مذهب العربية. هذا أشكل عندي، ما مراده بالقول الثاني؟ هل القول الثاني المراد به قول النحويي الكوفة والفراء أو قول البصرة أهل البصر اللي هو الأخفش؟ مع أن المعروف منه رحمه الله تعالى في الغالب أنه يختار قول الفرة في الغالب. طبعا لاحظوا الآن في فائدة مهمة جدا، أن الطبري رحمه الله تعالى وهو يناقش هذا الإعراب، هذا الإعراب لا يؤثر على المعنى الذي ذكره عن السلف، لو أثر على المعنى الذي يذكره عن السلف لا سارع بماذا؟ بإبطال قول أهل العربية، ما يؤثر على المعنى فما عنده فيه إيش إشكال، وإنما من جهة الإعراب، يعني ما هو إعراب قادرين؟ هل نعربها مثل ما أعربها الأول يعني أصلها نقدر ثم حويت القادرين، أو مثل ما فعل الفرة في معنى أنها نصب على الخروج من نجمع، أو أنها مثل ما قال اللي هو البصري اللي هو الأخفش أي بلا نجمعها قادرين على نسوي بنانا، وتكون في موطن إيش الحال، تكون في موطن الحال، وهذا يكون فيه ماذا؟ حذف الفعل وحذف فاعله، لأنه بيكون مرتبط بقادرين، يعني جملة كاملة من الفعل والفاعل ستذهب لأنه بيكون قادرين صاحب الحال أيضا محذوف، صاحب الحال محذوف. طبعا ذكر صاحب الدر والمصون أيضا إعراب على أنها قادرين منصوبة بكان أيضا حذفت، يعني كان منصوبة بكان تكون خبر كان، وهذا لا شك أنه إيش أضعف، لأن حذف كان كاملة هكذا مع اسمها أيضا ليس بدقيق في مثل هذا الموطن. هذا تقريبا كلام أهل العربية باختصار. والطبري كما تلاحظون ذهب إلى هذا الترجيح المجمل، لا أستطيع أن الحقيقة نقول أيهما أراد، لكن إن أخذنا بعموم مذهبه أو عموم طريقته فالغالب أنه يختار أقوال الفراء. نعم شيخنا، قوله كذا وكذا خطأ وكذا، هذا هو اللي الآن في البقرات؟ لا، هذا يبدو لي أنه هنا في نفس الموطن. لا، في البقرة أيضا رد على القول الأول نفسه، لكن الكلام هذا كله موجود في موجود موجود. القول في تأويل قوله عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره ما يجهل ابن آدم أن ربه قادر على أن يجمع عظامه ولكنه يريد أن يمضي أمامه قدما في معاصي الله لا يثنيه عنها شيء ولا يتوب منها أبدا ويسوف التوبة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه قال يمضي قدما، ساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله يريد بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يعني الأمل، يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة ويقال هو الكفر بالحق بين يدي القيامة. طبعا ويقال هذا لاحظنا أنه أكثر مرة ترد في تفسير إيش في نسخة عطية ولا لا، يعني حكاية القول. نعم، فإن من كلام عطية هذا يظهر من كلام عطية. نعم، ساق بإسناده عن مجاهد قوله ليفجر أمامه قال يمضي أمامه راكبا رأسه. راكب الرأس هذه من عبارات ما زالت مستخدمة ولا لا؟ نعم. يقول فلان راكب رأسه. نعم، ساق بإسناده عن قتادة قوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه قال الحسن لا تلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما إلا من قد عصم الله. ساق بإسناد عن الحسن في قوله ليفجر أمامه قال قدما في المعاصي. ساق بإسناد عن السدي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه قال قدما. ساق بإسناده عن عكرمة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه قال قدما لا ينزع عن فجور. ساق بإسناده عن سعيد بن جبير ليفجر أمامه قال سوف أتوب. وقال آخرون بل معنى ذلك أنه يركب رأسه في طلب الدنيا دائبا ولا يذكر الموتى. ساق بإسناد عن الضحاك، ساق بإسناد عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه هو الأمل، يأمل الإنسان أعيش وأصيب من الدنيا كذا وأصيب كذا ولا يذكر الموت. وقال آخرون بل معنى ذلك بل يريد الإنسان الكافر ليكذب بيوم القيامة. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يقول الكافر يكذب بالحساب. ساق بإسناد عن ابن وهب قال ابن زيد في قوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه قال يكذب بما أمامه يوم القيامة والحساب. وقال آخرون بل معنى ذلك بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي القيامة. والهاء على هذا القول في قوله أمامه من ذكر القيامة، وقد ذكرنا الرواية بذلك قبل. وقوله لا حسب هنا الآن في قوله سبحانه وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، كما قال الإمام رحمه تعالى يقول تعالى ذكره ما يجهل ابن آدم أن ربه قادر على أن يجمع عظامه لكنه يريد، وكان نفسر بل يريد اللي هو إيش الإضراب، الإضراب يكون إيش انتقالي، وجاء بالاستدراك هنا يعني يقول كأنه يقول أن هذا ابن آدم ما يجهل هذا الأمر لكنه يريد أن يمضي أمامه قدما في المعاصي، يعني يريد أن يمضي أمامه قدما في معاصي الله لا يثنيه عنها شيء ولا يتوب منها أبدا يسوف التوبة. قال وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ولاحظوا أنه ذكر اختلافا مما يشير إلى أن جميع هذه الأقوال عنده في محل ماذا الصحة، لأنه الآن لما قال بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ثم ذكر الروايات، الروايات الأولى من أوضحها كلام الحسن قال لا تلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما إلا من عصم الله، وهذا معناه أنه طبع الإنسان ماذا أنه ترك بينه وبين المعصية لا فعل إلا من عصم الله، إلا من عصم الله. كلام ابن عباس الأول اللي من رواية ابن حميد هذه ضمن الرواية اللي سبق ذكرناها في أول التفسير لما قلنا أنه أول لقاء بين من بين سعيد وبين ابن عباس، يعني يبدو أنه سأله عن سورة القيامة كلها يعني بنفس الرواية أنه سأله عن سورة القيامة، وهذا يفيد وأنت تكتب في تاريخ التفسير أو في أسئلة التابعين لو أنت استخلصت الرواية هذه كاملة تعرف كيف سأل سعيد في السورة، ما الأشياء التي سأل عنها سعيد في هذه السورة، يعني سأل عن كذا يعني الآيات متتوالية سأل عنها. ناتي الآن إلى المعنى الآخر الذي ذكره، قال وقال آخرون بل معنى ذلك يركب رأسه في طلب الدنيا دائما ولا يذكر الموت، وذكر الرواية عن الضحاك. الآن قول الضحاك لو أردنا أن نربطه بما قبله هل بينهما رابط؟ يعني هل بينهما رابط بمعنى أنه الآن من يطلب الدنيا يعني من يطلب الدنيا ولا يذكر الموت أليس قريبا من حال الأول، يعني من يعصي ويسوف التوبة، أصلا العاصي إنما يطلب بمعصيته ماذا ملذات الدنيا، ففي تقارب بين القولين من هذه الجهة، يعني في تقارب بين القولين من هذه الجهة. القول الثالث الذي ذكره أنه خص الآن الإنسان الكافر، بل يريد الإنسان كما قلنا أنه الأصل في الإنسان الإنسان إيش الكافر في العهد المكي، قال بل يريد الإنسان الكافر ليكذب بيوم القيامة، إذا كان الإنسان مراد به الإنسان الكافر فيكون مراد بالفجور أنه يفجر بما أمامه، يعني كانوا سقطت إيش أسقطوا حرف الجر، يعني يكذب بالذي أمامه. ما الذي يكذب به الكافر اللي هو يوم القيامة، يعني كان المعنى أن الإنسان الكافر لا يظن أو لا يؤمن بأننا سنجمع عظامه، لماذا؟ لأنه يكذب بما أمامه، يكذب بيوم القيامة، وهذا معنى عندي أنه مستقل عن المعنى الأول والثاني. المعنى الثالث الذي ذكره آسف الرابع هو يعود إلى المعنى الثالث الذي ذكره، لأنه قال بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي يوم القيامة، ثم قال والهاء على هذا القول في قوله أمامه من ذكر القيامة، وقد ذكرنا الرواية بذلك قبل، ويبدو أنه أراد ما سبق من رواية علي بن أبي طلحة ورواية عن ابن عباس ورواية أو تفسير ابن زيد. طبعا لاحظ الآن ابن عباس رضي الله عنه له أكثر من تفسير في الآية، عطية لما ذكر تفسير ابن عباس ذكر الوجه الآخر قال ويقال هو الكفر بالحق بين يدي القيامة، هذا يوافق رواية علي بن أبي طلحة، رواية علي بن أبي طلحة توافق ما حكاه عطية العوفي عن ما حكاه عطية العوفي من التفسير، وهو حكى عن ابن عباس أن المراد به الأمل، يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة. فإذا يتلخص الآن الأمر عندنا إلى أن نقول إما أن يراد بالإنسان الإنسان الكافر ويكون المعنى غير ما لو كان الإنسان المؤمن، ففجور الإنسان الكافر بالذي أمامه بمعنى أنه يكذب بيوم القيامة، يكذب بيوم القيامة ولهذا يقدم على ماذا على المعاصي إقداما شديدا لأنه لا يؤمن بحساب ولا عقاب. إن كان المراد بالإنسان يعني عموم الإنسان، فمعنى ذلك أن المسلم يدخل فيها. فما هو الشيء الذي يشترك فيه المسلم والكافر في مثل هذا الأمر؟ هو عمل معاصي مع عدم إيش التوبة، التسويف في التوبة. طبعا الكافر له حقه أنه لا صلى يفكر في التوبة، لكن مسلم يعمل معصية ويفكر في التوبة، فيكون عنده نوع من التسويف في التوبة. إذا لاحظنا أن الآية أصلا نزلت في الكافر، إذا لاحظنا الآية نزلت في الكافر، فحملها على الكافر من جهة السياق، من جهة السياق أولى. ثم بعد ذلك نقول بعد حملها على الكافر أن نقول إن ما ذكره السلف أيضا من ارتكاب المؤمن ضعيف الإيمان للمعاصي وتسويفه للتوبة يدخل في معنى الآية، يعني يدخل في معنى الآية، لكي تكون الآية كما أو الآيات كما تلاحظون كلها تكون في مقام أو في مجال واحد في الحديث عن الكفار، يعني في الحديث عن من لا يؤمنون بيوم القيامة. نعم، لأنه سياق الآيات من قول لا أقسم بيوم القيامة أنه حديث عن الكفار، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ من اللي يظن بهذا الظن؟ المسلم يظن هذا؟ إذا فهمناها كذا انتهى. أيحسب كيف؟ جيد جيد، هو ذهب على أنه الآن على أنه المسلم وليس الكافر. لا، الكافر، الكافر يقول ما يحيي عظامه يا رميم، الكافر لا يؤمن بالبعث، يعني الكافر لا يؤمن بالبعث. وكانت أصلا من أكبر المشكلات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار قضية البعث، أخذت مساحة كبيرة جدا من آيات القرآن، وهذا واضح. لكن إذا جعلناها لعموم الإنسان وأن الأصل في الإنسان أنه يؤمن مثل ما ذهب إليه الإمام انتفت الإشكالية، لكن يبقى عندنا أن يكون عندنا وجهان من التفسير، إما أن تحمل على المسلم وما أن تحمل على الكافر، ويختلف الحمل بينهما. وهذا يحتاج الرجوع إلى سياق أصل الآيات كلها من بداية لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وسبقا تكلمنا عن النفس اللوامة وكان فيها إشكال من هذه الجهة أيضا، أنه هل النفس اللوامة هي نفس المؤمن أو النفس اللوامة نفس أيضا الكافر. نعم، هو كما قال الإمام يعني ما يجهل ابن آدم هذا، لكنه يريد أن يفجر أمامه، يعني كما قال يمضي أمامه قدما في المعاصي. نعم، يكون أضرب عن الجملة السابقة ثم ابتدأ بقوله يريد الإنسان ويفجر أمامه، تكون من معنى نفس معنى الاستدراك ذكره الإمام يوضح معنى الإضراب. ما أدري طاهر بن عاشور أشار الإضراب، هو انتقالي، هو لا ما يبدو انتقالي أيضا حتى القول بأنه كافر، لأنه انتقال من ظنه إلى أمر آخر وهو فعله، ذاك ظنه وهذا فعله. نعم، طاهر ماذا قال؟ من أحوال إيش؟ من أحوال فجورهم. جيد جيد، هذا نفس قريب من المعنى، هذا قريب من المعنى ذكره الإمام. نعم، الآن في فرق بين الثالث والرابع، الثالث والرابع على تقسيم الطبل، ما أحس أن في فرق، ما أدري، أنا ما ظهر لي فرق، حتى هو نفسه أشار إلى أنه يعني كانه يقول سبق ولا لا، ما تلاحظ أنه قال بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي القيامة، والها في هذا القول في قوله أمامه من ذكر القيامة، وقد ذكرنا الرواية بذلك قبله، ما في رواية قبل لما ذكر عن علي عن رواية علي بن أبي طالب. لا، أنا أقصد بحكم أنها قسمه الآن، قال آخرون، أنا أقصد الثالث الرابع عنده، بل يريد الإنسان الكافر ليكذب بيوم القيامة. شو الفرق الآن بين هذا وبين بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يدي القيامة؟ لا، هو الآن طبعا لا شك أنه كونه فرق بينهما، هناك فرق، لأنه الآن التكذيب بالحساب، هنا ذكر التكذيب بيش بالحق، اللي هو التكذيب بما أنزل بين يدي القيامة، اللي هو في القول الرابع، ولهذا جعل أمامه من ذكر القيامة، بل يريد الإنسان ليفجر أن يكذب بالحق أمام يوم القيامة، الذي هو يعني قبل يوم، قبل يعني إيه، قبل يوم القيامة. والثاني اللي قبله لا، يقول الكافر يكذب بالحساب، يعني يفجر معنى يكذب بيوم القيامة نفسه، وهذا يكذب بالحق الذي قبل يوم القيامة. ولهذا هو المعنى متقارب، ولهذا قال وقد ذكرنا الرواية بذلك قبله. نعم، سم إيش اللي بل أيريد، والله يعني حذف الاستفهام ضعيف في العربية، يعني حذف الاستفهام ضعيف، ممكن نقول أنه يكون في نطاق ضيق جدا جدا، حيث لا تفهم المعنى إلا على الاستفهام، وإنما هو إخبار بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. طبعا فيه بس ما أدري من لو كان، لأن اختيار لفظة يفجر اللي دال على مادة الفجور، ومادة فجرة تدل على ماذا؟ على نوع من الانتشار، فهذه أيضا اختيارها لو واحد تأملها بدل يكذب أو غيرها من الألفاظ جاءت ليفجر أمامه، دل على أنه كأن هذا الإنسان سواء كان كما قلنا المؤمن ضعيف أو الكافر، كأنه يريد ماذا؟ أن يعني يأخذ أكثر قدر ممكن من هذه من الملذات الدنيا التي في معاصيها، ثم يسوف التوبة. أو إذا كان الكافر ليس عنده فيما نظره هو إلا ملذات هذه الدنيا ثم يموت، فتكون لفظة ليفجر فيها إشارة أو دلالة على هذا المعنى. نعم. وقوله يسأل أيان يوم القيامة، يقول تعالى ذكره يسأل ابن آدم السائر دائبا في معصية الله عز وجل قدما متى يوم القيامة، تسويفا منه للتوبة، فبين الله له ذلك فقال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يسأل أيان يوم القيامة، قال يقول سوف أتوب، قال فبين له فإذا برق البصر وخسف القمر، ساق بإسناده عن قتادة يسأل أيان يوم القيامة، يقول متى يوم القيامة، قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سأل عن يوم القيامة فليقرأ هذه السورة، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله يسأل أيان يوم القيامة متى يكون ذلك، فقرأ وجمع الشمس والقمر، قال فكذلك يكون يوم القيامة. نعم. إذن السؤال هنا في قوله يسأل أيان يوم القيامة على باب إيش؟ الاستبعاد ولا لا إذا كان من الكافر، وأيضا في نوع من الاستبعاد لمن من العاصي، لأنه يسوف التوبة يقول يعني متى يكون كذا، فيقع منه مثل هذه المعاصي كما أخبر الإمام فقال يسأل ابن آدم السائر دأبا دائبا في معصية الله عز وجل قدما متى يوم القيامة، تسويفا منه إيش؟ للتوبة. طبعا قوله فإذا برق البصر كأنه تفسير لماذا ليوم القيامة متى يكون، يعني ذكر علامات يوم القيامة على قاعدة القرآن في أن طبعا وقت الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن علامات الساعة ذكرها الله سبحانه وتعالى، فذكر من الآيات قوله فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. نعم. طيب الآن عندنا الآية التي بعدها فإذا برق البصر، يعني فيها خلاف وسيكون طويلا، فأنا بيودي لو تركنا هذا للدرس القادم، وأيضا لعلي أنبهكم إلى شيء في نفس الآيات. الآية القادمة اللي سنقف عندها الآن لكن نشير إلى ما نحتاجه، في الآية القادمة عندنا قراءتان برق وبرق، ما الفرق بينهما؟ أنا بودي لو استطعتم أن تراجعوا يعني كتب توجيه القراءات، يعني برق وبرق مذكر الإمام، لكن أيضا باب التأكيد والزيادة. في عبارة أيضا وردت في أول رواية اللي قال وقد حدثني أحمد بن يوسف قال حدثنا القاسم، هذه الرواية جميلة سنعلق عليها إن شاء الله لاحقا، لأنها نقاش بين علماء العربية والقراءة، وفيها اعتراضات منهم على القراءات، كيف نتعامل مع مثل هذه الاعتراضات على قراءات تعتبر عندنا متواترة، سنناقشها إن شاء الله لاحقا. لكن وردت عبارة قال إنما يبرق الحنظل، إنما يبرق الحنظل، أنا رجعت إلى يعني تاج العروس وإلى غيره، أريد يبرق الحنظل، ما المراد بالحنظل؟ كيف يبرق؟ فلم أجد شيئا، لعل إن شاء الله أيضا تضعون أيضا يعني عليها تنبيه لمراجعة ما المراد بيبرق الحنظل، لأنه الآن لو لاحظتم برق قال بفتح إنما برق برق الحنظل اليابس، كيف معنى برق الحنظل اليابس وما برق البصر؟ يعني في اعتراض، الخيط أنا هكذا عندي الآن أيضا قال في هذه الخيط، أنا ودي راجعها ما هو الصواب. نعم السنور. طيب برق الخيط، الخيط يعني برق السنور والكلب، والله ممتازة جدا هذه، لأن لها معنى، لأنه إذا سطعت فيه النور يعني، لأنه هذا معنى برق مأخوذ من البرق. ها؟ أي نعم، عينه كما قلت تؤدي الضوء، قد يكون معنى برق أيضا، تراجع لأننا حقيقة أشكلت علي، واللي يعني الحقيقة أيضا مشكل أن الذين راجعوا النسخة قال ينظر التبيان، اللي هو طبعا التبيان في تفسير القرآن للرافضي الطوسي 10192، توقعت أنه سيرد شيء ما وجد شيء يعني بيفسر معنى هذا، فلعلنا نتأكد من هذه اللفظة. وانتم تلاحظون الآن يعني بعض الناس قد ينزعج من مثل هذا، وكنا نتعب عشان اللفظة صح كذا ولا صح، هذا الذي يتعب من هذا يعني ينتبه لنفسه، يعني ينتبه لنفسه، لأنه أحيانا، وارجعوا إلى ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب إنباه الرواه، كيف أنه إذا سقط على فائدة في كلمة يبقى طول الليل فرحا بهذه الفائدة ما ينام. وبعض الناس أما يرى أنك يعني بعض الباحثين يحرر في لفظة يعني ينزعج من هذا، يعتبره من عمل في شيء لا فائدة فيه، وهذا ليس بالصحيح. أنا أذكر لما كنا قلنا والنخل ذات الأكمام، وقعنا في حيرة في كلام الذي كان ورد في تفسير الطبري، كان في عبارة كان فيها إشكال يعني ما حلها إلا الأخ حسين المطيري لما نقل لنا كلام من كتاب النخلة لأبي حاتم السجستاني، فك عندنا الإشكالية. فبعض الألفاظ حين لا تفك إلا بعد ما تراجع بعض الكتب، وبعض قد يكون نوادر، فهذا لا شك أنه مكسب علمي. فأنا أتمنى أن يكون عندنا هذا يعني هذه الروح من التحرير والبحث والحرص على معرفة الصواب من الكلام. أنا عندي إشكال في هذه اللفظة وأحس أن فيها إشكال يعني فيها هذا، لكن إذا كان على ما ذكر في حاشية طبعة الحلبي وأنهم أرادوا السنور والكلب، وأنه إذا يعني أصابه ضوء أو أنه يسطع في الليل، فهذا لعلنا نراه إن شاء الله، إن هي مادة برقة. وفي كلام سننقله إن شاء الله لاحقا عن الزمخشري أنه في مادة برق البصر، أنه جعل أصله من النظر إلى البرق، والبرق معروف أنه فيه معنى اللمعان، فمادة برقة فيها معنيان الآن سيكون إن شاء الله نشرحها لاحقا، أنه فيه معنى الاندهاش وفيها معنى ماذا؟ الضوء اللي هو اللمعان، يعني فيه معنى الاندهاش ومعنى اللمعان كما هو في قضية البرق. فلعل إن شاء الله يكون عندنا هذا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، نبتدأ بقوله فإذا برق البصر. ولازال أيضا عندكم الموضوع الذي ذكرت لكم سابقا، مناسبة آيات نعم لا تحرك به لسانك لأنها قريبة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.